يفرج كربك ويصرف عنك الهم والحزن يا رب. والله العظيم لو قلت اذكار المساء واذكار النوم والله ما هتشوفي حاجه ولا حاجه هتيجي، لك امسحها على جسمك 3 مرات بالمعوذات وسوره الاخلاص، وهتندهشي من اكرام الله بيكي، وهتبقي مبسوطه جدا، ما فيش اي وساوس ولا اي جن ولا الكلام ده، ما تلتفتيش لاي حد بيكلمك عن ان معمول لك سحر او مس او عن الجن عاشق، واهتمي بانك تقولي اذكار الصباح كامله واذكار المساء كامله واذكار النوم كامله.